الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأمين يقبل، أي قوله في التلف. المراد بالأمين من يؤتمن من قبل مالك السلعة أو من قبل الشرع. من أمثلة ذلك المودع، فإن مقتضى الوديعة أن المودع مؤتمن، أن المودع مؤتمن، وبالتالي إذا ادعى الأمين أن السلعة قد تلفت فإنه يقبل قوله ولا يترك قوله إلا إذا أحضر المالك بينة تخالف هذا. ومثله الوكيل، فإن الوكيل مؤتمن، ومن ثم فالأصل أن قوله في التلف مقبول، إذ لا معنى لكونه أمينا إلا أن ينتفي عنه الضمان. وقال المؤلف: فإن ادعاه، أي فإن ادعى الأمين التلف بأمر ظاهر يشاهده كل أحد، كما لو ادعى أن التلف بسبب حريق، فحينئذ نكلفه بإحضار البينة. قال: وكذا في الرد، أي أن قول الأمين يقبل في الرد إذا قبض الأمين السلعة لمصلحة المالك كما في الوديعة. فلو ادعى المودع أنه قد رد السلعة فالأصل أن قوله يقبل، وذلك لأن قبض المودع لهذه العين لمصلحة المالك وليس لمصلحة الأمين، وقيل أو مصلحتهما، أي لو أن الأمين قبض السلعة لمصلحتهما كما في الشركة، فإن المضارب يقبض السلعة لمصلحته هو ولمصلحة المالك. فإذا ادعى الأمين الذي قبض السلعة لمصلحته ومصلحة المالك أنه قد رد السلعة، فحينئذ هل يقبل قوله أو لا؟ ظاهر كلام المؤلف أنه لا يقبل قوله إلا ببينة، لأن الأصل أنه لم يرد السلعة، فلا يقبل قوله إلا ببينة، خصوصا أن له مصلحة في قبضها. أما إذا كان قبض السلعة لمصلحة الأمين كما في العارية، فإن المستعير يقبض السلعة لمصلحته هو، فإذا ادعى أنه رد السلعة وامتنع أو لم يقبل ونفى مالك السلعة، فحينئذ لا يقبل القول بالرد في هذه المسألة إلا ببينة. قال المؤلف: لا إن ادعاه وارث المؤتمن أو غيره بإذن، أي أنه إذا مات المؤتمن فقام وارثه مقامه، وادعى الوارث أنه قد رد السلعة، فحينئذ لا يقبل قول الوارث إلا ببينة. لماذا؟ لأن الأمانة والائتمان إنما كان للمورث، وأما الوارث فلم يحصل من المالك ائتمان له. لا إن ادعاه وارث المؤتمن أو غيره بإذن، فلو أن غير المالك غير الأمين رد السلعة حينئذ لا يقبل قوله بالرد إلا إذا كان الرد ناتجا عن إذن. ومثل المؤلف لذلك بمسائل كما في عامل الخراج، فإن الأصل وناظر الوقف، فهؤلاء أمناء، فإذا ادعوا الرد وادعى عامل الخراج أنه قد سلم الخراج لبيت المال، فهؤلاء أمناء، ولكن لهم مصلحة في قبض الخراج وقبض الغلة، وبالتالي لا يقبل قولهم بالرد إلا ببينة. قال: ويقبل قول عامل الصدقة في كونه قد دفع الصدقة إلى المحتاج لها مطلقا، وذلك لأنه مؤتمن من جهة، ولأنه لا مصلحة له في قبض الصدقة، وبالتالي يقبل قوله. القاعدة 45: من تعدى في أمانة محضة بطلت الأمانة، بخلاف ما إذا كانت الأمانة ليست أمانة محضة، فإن العقد لا يبطل وإنما يجب الضمان. مثال ذلك في الوديعة، القبض حصل في أمانة محضة، فإذا تعدى المودع واستعمل الوديعة مثلا، فحينئذ يبطل عقد الوديعة ويصبح ضامنا، ويجب عليه رد السلعة. أما إذا كانت الأمانة ليست أمانة محضة وإنما متضمنة لأمر آخر، فحينئذ لا يبطل العقد، وإنما يجب الضمان. مثال ذلك المستأجر يقبض السلعة من أجل الانتفاع بالعين المؤجرة، فلو قدر أن المستأجر تعدى، فالقبض هنا ليس في أمانة محضة بل فيه تضمن للانتفاع بالعين المؤجرة، ففي هذه الحال نقول لا يبطل عقد الإيجارة، وإنما يصبح المستأجر ضامنا. لماذا أصبح ضامنا ولم يعد أمينا؟ لأنه قد تعدى. القاعدة 46: العقود الفاسدة هل تكون منعقدة أو لا تكون منعقدة؟ قال: العقود الفاسدة على نوعين. نوع الأول عقد جائز، المراد بالعقد الجائز الذي يجوز فسخه كعقد الوكالة وعقد الشركة، فإذا عقدوه على جهة فاسدة فإنه ينعقد العقد، ويجوز لكل واحد من المتعاقدين فسخه لأنه عقد جائز. والنوع الثاني العقود اللازمة، أي التي لا يتمكن أحد المتعاقدين من فسخ العقد. فهذه على أنواع. النوع الأول ما لا يمكن الخروج منه مثل الإحرام، فإذا عقده على جهة فاسدة انعقد الإحرام ولا يتخلص منه إلا بإتمامه أو الإحصار عنه. النوع الثاني ما يبنى على السراية والتغليب من مثل عقد العتق، فهذا إذا عقده على جهة فاسدة فحينئذ يصح العقد وينعقد وتترتب عليه آثاره. ومثله أيضا النكاح، فإنه مبني على التغليب ولقوته، وبالتالي ينعقد العقد في عقد النكاح الفاسد، ويترتب عليه وجوب المهر، ويترتب عليه صحة الطلاق فيه. وأما إذا كان العقد اللازم لا يمكن الخروج منه، وأما إذا كان العقد اللازم يمكن الخروج منه ولم يبنى على السراية فحينئذ لا ينعقد العقد، مثل عقد البيع. هذا عقد البيع عقد لازم ويمكن الخروج منه ولا يبنى على السراية والتغليب، وحينئذ إذا عقد على جهة فاسدة لم ينعقد العقد ولم تترتب عليه آثاره. القاعدة 47، قال: العقد الصحيح، مراد بالعقد الصحيح الذي تترتب عليه آثاره لوجود أركانه وشروطه وانتفاء موانعه، إن أوجب ضمانا فإن العقد الفاسد يوجب الضمان، وإلا فلا. أي إذا كان العقد الصحيح لا يوجب الضمان فكذلك العقد الفاسد لا يوجب الضمان. لكن إذا أوجب الضمان هل يجب بالمسمى أو يجب بالقيمة؟ مثال ذلك في عقد البيع، الصحيح منه يوجب الضمان، فهكذا العقد الفاسد، فلو قبض سلعة بناء على عقد بيع فاسد فحصل استعمال واستهلاك للعين المعقود عليها، اشترى تفاحا مقابل زجاجة خمر، العقد هنا عقد فاسد، أخذ التفاح فأكله، هل يجب الضمان؟ نقول العقد الصحيح يوجب الضمان، فكذا العقد الفاسد. طيب الضمان بماذا؟ هل يكون الضمان هنا بالقيمة لأنه لم يذكر مسمى صحيح، لكن لو سمي الثمن فحينئذ هل يجب الضمان بالمسمى الذي وقعت التسمية عليه أو يوجبه بالقيمة؟ المذهب على أنه يوجبه بالقيمة، وذلك لأن المسمى باطل لفساد العقد، فحينئذ يجب بالقيمة. القاعدة 48، المملك لعوض يملك معوضه، أي أن كل من ملك شيئا بعوض فإنه يملك عليه العوض في آن واحد. مثال ذلك في عقد البيع، بعتك سيارة زرقاء مقابل سيارة خضراء، بمجرد العقد كل واحد من المتعاقدين يملك السيارة التي أخذها، فهنا الأول ملك العوض بهذا العقد، السيارة الأولى بهذا العقد، والثاني يملك السيارة بنفس العقد، باعه السيارة بألف، فهذا العقد يترتب عليه الملك للأول للسيارة، ونفس العقد يترتب عليها الملك للنقد. وفإن أجل أحدهما، لو قدر أنه باع هذه السيارة مقابل هذه السيارة والأول اشترط تأجيل الثمن، تأجيل السيارة، تأجيل تسليم السيارة، فحينئذ يصح هذا التأجيل. هل يلزم عليها أن السلعة الأخرى تكون مؤجلة؟ نقول الأصل في العقد أنه لا يكون أن يكون التسليم حالا، وما دام لم يشترط التأجيل فالأصل أن تسليم السيارة يكون حالا. هل يحق له أن يطالب ويقول أنت اشترطت علي التأجيل فيلزمك أيضا أن تقبل مني التأجيل؟ نقول لا، الأصل في البيع تسليم المعوض، العوض والمعوض وقت العقد، أجل أحدهما فيبقى الثاني على الأصل. قال وإلا أقبض المبيع، فالثمن إن كان دينا إذن، وإلا نصب من يقبض فيسلم ذلك. نقول في هذه القاعدة أن من ملك شيئا بعوض فيملك عليه عوضه في نفس الوقت، سواء في بيع أو إيجار أو غيره من العقود. ولكن إن أجل أحد العوضين لم يمنع ذلك من المطالبة بالعوض الآخر. لماذا؟ لأنه لم يؤجل، مثل مسألة البيع. وبعض قال وإلا أقبض المبيع، يعني إذا لم يكن هناك تأجيل، فالثمن إن كان دينا. المراد بالدين ما لم يعين بخلاف العين. مثال ذلك إذا قلت سيارة صفتها كذا وكذا هذه دين، أما هذه السيارة فهي عين وليست بدين. قال وإلا نصب، أي وضع شخصا يقبض عنه فيسلم كذلك، أي يسلمه على الصفة التي وقع الاتفاق عليها. القاعدة التاسعة والأربعون، قال القبض إن كان من موجب العقد صح قبله، وإن كان القبض من تمام العقد فإنه يبطل إذا افترقا قبل قبضه. مثال ذلك في البيع، القبض في عقد البيع من مقتضى، من موجب بفتح الجيم، من موجب العقد أي من أثره ومن مقتضاه، فحينئذ يصح أن يكون القبض قبل العقد. وأما إذا كان القبض من تمام العقد فلا بد أن يكون القبض مقارنا للعقد كما في بيع السلم. في السلم من تمام العقد أن يكون له تسليم الثمن في مجلس العقد، فلو افترق قبل تسليم الثمن فإن العقد عقد السلم لا يصح. لماذا؟ لأن تسليم الثمن من تمام العقد وليس من أثر العقد. مثل في الربويات التي يشترط فيها التقابض، القبض هنا من تمام العقد وليس أثرا مجردا، بالتالي إذا افترق قبل القبض فإنه يبطل العقد. طيب، في هذا القسم الذي يكون القبض من تمام العقد، هل القبض شرط للصحة ولا هو شرط للزوم العقد؟ هنا وجهان في عند العلماء عند الأصحاب، والمذهب على أنه شرط للزوم العقد وليس شرطا لصحته. القاعدة 50، العقود القهرية، هي العقود التي تثبت على الإنسان بدون اختيار منه، كما في عقد الشفعة. فعقد الشفعة المشتري يثبت عليه عقد الشفعة وتنتزع منه الحصة ويدفع له الثمن بدون اختيار منه، فالمملوك بواسطة العقود القهرية. إن كان الملك فيه لاضطرار، وهذا يسمى التملك الاضطراري، مثاله من اضطر إلى طعام الغير فإنه يأخذه بدون إذن مالكه، لكن يأخذه بالضمان، أخذ مضمونا في الذمة. وهكذا لو كان العقد القهري لإزالة ضرر كما في الشفعة فإنه يؤخذ مضمونا ويؤخذ مضمونا في الذمة، يعني لو أجل التسليم الثمن فإنه حينئذ يصح هذا العقد. المضطر إلى طعام الغير لو أجل تسليم الثمن صح، وهكذا لو كان العقد القهري لإزالة الضرر فيمكن أن يأخذ الشخص في الشفعة ويكون مضمونا في ذمته. قال: واختار الشيخ لا، أي أن المملوك بواسطة عقد قهري لإزالة الضرر لا يملك إلا بدفع الثمن، ولا يملك بكونه مضمونا في الذمة. قال: وصوبه في الإنصاف، وقال: يحتمل أن يحمل عليه كلام من أطلق، فمن أطلق أنه مضمون أراد أنه مضمون بعينه يدفع في الحال وليس مضمونا في الذمة. القاعدة 55، المملوك بعقد يضمنه من ملكه إذا أمكن قبضه وتميز عن غيره. هذه القاعدة متعلقة بما يدخل في الضمان. إذا ملك الإنسان سلعة فهل بمجرد عقد الملك يدخل في ضمانه، فإذا تلف كان من ضمان المالك أو لا؟ إذن القاعدة في ما يشترط القبض فيه ليدخل في ضمان المالك، وما لا يشترط فيه القبض ليدخل في الضمان. قال: المملوك بعقد مثل عقد البيع يضمنه من ملكه، أي المشتري، إذا أمكنه أن يقبض وتميز عن غيره ولو لم يقبض بعد، لأنه قد تمكن من القبض والحيازة، بشرط أن يكون قد تميز المعقود عليه من غيره. أما إذا باعه سلعة مبهمة غير معينة، كما لو باعه صاع من شعير، فهذا غير معين ولم يتميز عن غيره، بالتالي لا يضمن أو لا يدخل في ضمان المشتري إلا إذا تميز. قال المؤلف: إلا الثمر على الشجر، فلو اشترى منه ثمرا بعد بدو الصلاح وقبل تمام نضجه، فحينئذ إذا حصلت عليه جائحة فإنه يكون في ضمان البائع وليس في ضمان المشتري، مع أن المشتري قد ملكه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. قال: وما بيع بنحو كيل أو بيع برؤية سابقة أو صفة، فهذا لم يتعين تعينا كاملا، وبالتالي فإنه لا يضمن إلا بقبضه. قال: وكذا ما تعذر نقله فورا، فإنه حينئذ لا يدخل في ضمان المشتري إلى زمن نقله. قال: والمذهب أنه يضمن كمبيع يظن هلاكه، فإنه حينئذ يضمن، ومقبوض بلا عقد، فإن الأصل أن القابض يضمنه. قال: فإن كان بإرث، أي انتقال السلعة في الملك بواسطة الإرث وليس بواسطة العقد، فإن كان مملوكا بإرث فإنه يستقر على الوارث الضمان، ولا يمكن أن نجعل الضمان في ذمة مورثه إذا كان الإرث عينا حاضرة يمكن قبضها. أما المقبوض أما المملوك بسبب، فإن كان مثل المملوك بالصيد، فإن كان حيازة مباح مثل الصيد فواضح أنه يدخل في ضمان صاحبه بحيازته، أو تعيين ماله في ذمة غيره، فحينئذ لا يتعين ولا يضمن إلا بالقبض، كما لو أفلس مفلس، فإن من له دين عليه ووجد عين ماله يحق له أن يتملكه، فبالتالي لا يدخل في ضمان المالك الأول إلا بقبضه، أما قبل القبض فإنه لا يدخل في ضمانه. القاعدة 52: ينقسم، هذه القاعدة متعلقة بالتصرف في المملوكات قبل قبضها. قال: المملوك ينقسم إلى قسمين: القسم الأول مملوك بعقد، فهذه منها عقود مملوك بواسطة عقود المعاوضات مثل البيع، البيع عقد معاوضة، فحينئذ هل يصح التصرف في المملوك بواسطة عقد البيع قبل قبضه أو لا؟ قال المؤلف: فالمبيع إن ضمنه فله التصرف فيه، وأما إذا لم يضمنه فإنه لا يحق له أن يتصرف فيه. متى هذا في المذهب؟ المبيع بواسطة أو من المكيلات والموزونات، هذه لا تدخل في الضمان إلا بقبضها، وبالتالي لا يصح له أن يتصرف فيها حتى يقبضها. لعلنا نرجع البحث في هذه القاعدة بإذن الله عز وجل إلى لقاء آخر هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، والله أعلم، وصلى الله على نبيه.